وذكر رحمه الله تعالى أن بعض هؤلاء أصلوا أصولا وقعدوا قواعد في رد كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وذكر مثالا على ذلك وهو قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا مجتهد. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية: لا يوجد في زماننا مجتهدين. نتيجة المقدمتين أنه لا يتدبر القرآن ولا يأخذ منه الأحكام أي أحد. فنتيجة هاتين المقدمتين إلغاء الاستدلال والتعويل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبناء على هاتين المقدمتين، إذا استدل مستدل بآية من كلام الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعترض عليه بأن هذا لا يفعله إلا المجتهد، وزماننا هذا لا يوجد فيه مجتهدين. الحاصل إلغاء التعويل على الكتاب والسنة، إلغاء التعويل على الكتاب والسنة. وهذه الشبهة سماها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أو رسالته الأصول الستة، وهي أصول عظيمة جمعها رحمه الله في رسالة أفردها، فسمى هذه الشبهة الشبهة الملعونة، الشبهة الملعونة التي تفضي بالناس إلى تعطيل التعويل على كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر الشارح رحمه الله أن الواجب على المكلف إذا بلغه الدليل ألا يعدل عنه إلى قول أحد كائنا من كان، كقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنها، وهؤلاء ورغبتهم عنهما وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد. لأن الأئمة كلهم قد حذروا من التعصب لأقوالهم والأخذ بها هكذا دون نظر إلى الدليل، فقول الإمام أحمد رحمه الله تقدم نقل المصنف له، ومر معنا قول الشافعي رحمه الله: إذا استبانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، وقولها: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقولها: إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فارموا بقول عرض الحائط، وقول مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول أبي حنيفة رحمه الله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه. فالأئمة كلهم حذروا من ذلك، فمن تعصب لقول الأئمة إضافة إلى تركه للدليل فهو في الوقت نفسه مخالف للأئمة، إضافة إلى تركه للدليل فهو في الوقت نفسه مخالف للأئمة، لأن الأئمة رحمهم الله تعالى حذروا من هذا التعصب لأقوالهم وعدم الالتفات للدليل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن في كلام أحمد رحمه الله تعالى إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم،

قال رحمه الله تعالى: وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى. الأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، لكن لم يبلغهم كل شيء، والأقوال التي تكون منهم على خلاف الدليل لهم أعذار عددها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه رفع المنام. وهذا الكتاب يستفيد منه طالب العلم فوائد عظيمة جدا، من أهمها في تقديري أن يحترم الأئمة وأن يعرف قدر الأئمة، وأن تكون عنده المعاذير التي تلتمس عندما يرى خطأ في قول إمام أو مخالفة لدليل أو لأدلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين رحمهم الله فنحن رجال وهم رجال. نعم، يعني أن ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المقدم وعليه المعول، ليس قول الأئمة أو العلماء. فإذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، أي عليه المعول وهو المعتمد. وجاء عنه كما أشرت رحمه الله أنه لا يحل لأحد أن يأخذ بقوله ما لم يعلم دليله عليه، لأن التعويل إنما هو على الدليل لا على قوله ولا على قول غيره من الأئمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. هذا من أوضح ما يكون في تحذير الأئمة من التعصب، ومع ذلك تجد في جهال المتعصبة من لا يقبل إلا التعصب للقول وإن كان مخالفا للدليل، حتى إن بعضهم قعد يعني قواعد في رد كلام الله ورد كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قول بعضهم: كل حديث يخالف قول إمامنا فهو منسوخ أو مؤول، يعني لا يلتفت لأي حديث إطلاقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: إذا خالف قولي كتاب الله اتركوا قولي، إذا خالف حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام اتركوا قولي، إذا خالف قول الصحابة اتركوا قولي. أي شيء أوضح من هذا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم له مثل ذلك، فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. قوله: لعله إذا رد بعض قوله، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نبه رحمه الله تعالى أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال: فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الأمر، كما فعل إبليس لعنه الله تعالى. انتهى. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. قال أبو جعفر: أدخلت عن لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. قوله: أو يصيبهم، أي في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخالفون عن أمره، قال أدخلت عن، قال أبو جعفر أدخلت عن لأن المعنى معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره، يعني ضمن الفعل معنى فعل آخر، ولهذا عدي هنا بعن لأنه ضمن معنى فعل آخر، قدره أبو جعفر رحمه الله بقوله يلوذون عن أمره، يخالفون عن أمره أي يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين، فلما ضمن معنى هذا الفعل عدي يخالف بحرف عن. والأصل في الفعل يخالف أنه يتعدى بنفسه، يخالف أمره، لكنه لما ضمن معنى فعل آخر عدي بحرف عن إشارة إلى الفعل الذي ضمنه، إشارة إلى الفعل الذي ضمنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي. وقوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح الحاء المهملة، المشهور بالسخاء والكرم. قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة. نعم، يعني هذا الذي اشتهر بالسخاء والكرم حتى صار مضرب مثل في السخاء والكرم، فإذا أريد أن يمدح شخص بكرمه قالوا: كرم حاتمي، فصار مضرب مثل. لكن لما لم يكن ذلك قربة لله جل في علاه لم ينفع صاحبه، قد جاء في الحديث أن عديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الكرم الذي كان عليه والده، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك أراد شيئا فناله. قالوا: أي الشهرة. ذاك أراد شيئا فناله، قالوا: أي الشهرة. فقد يكون الإنسان منفقا باذلا سخيا في العطاء ولا يقصد بذلك التقرب لله، فلا يدخل في صالح عمله، حتى لو أنفق من المال ما أنفق لا يدخل في صالح عمله إذا كان يريد به شهرة أو سمعة أو نحو ذلك، إذ لا يدخل في صالح عمل المرء إلا ما ابتغي به وجه الله جل في علاه. نعم. مثله عبد الله بن جدعان، سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قالت: كان يفك العاني و